بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: ولقد بوأنا اي انزلنا بني اسرائيل مبوء صدق منزل كرام وهو الشام ومصر ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا بان امن بعضهم وكفر بعض حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين. فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك من القصص فرضا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب أي التوراة من قبلك فإنهم ثابت عندهم يروك بصدقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل. قد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت أي وجدت عليهم كلمة ربك في العذاب لا يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. قال هنا في الجلال: بوأنا بمعنى أنزلنا، وأيضا يأتي بمعنى مكنا، يعني أنزلناهم المقصود إنزالهم. قال: أرض الشام ومصر. صحيح أرض الشام فقط، فإنهم خرجوا من مصر بقيادة موسى عليه السلام، أنجاهم الله تبارك وتعالى من ظلم فرعون وأخرجهم إلى يعني بداية أرض الشام، ثم مكثوا 40 سنة يتيهون في الأرض لم ينفذوا أمر الله تبارك وتعالى بقتال الأمم المشركة في أرض الشام. ثم إن بعد موت موسى عليه السلام وأخيه هارون وقام فيه يوشع بن نون فخادعهم ودخلوا أرض الشام وملكوه. ومعنى مبوء صدق يعني أرض، يعني نزول حقيقي، ففيها الخيرات والثمار والأنهار. قالوا: رزقناهم من الطيبات، يعني رزقناهم في هذا المنزل من أرض الشام من الطيبات، طيبات الأرض كل ما هو جرت منافعه على مداره في معنى الطيب، يعني من الثمار والزروع والأنعام. ثم قال جل وعلا: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني فما اختلفوا وقد كانوا يعني أمة واحدة على الهداية إلا بعد أن جاءهم العلم، علم من الله تبارك وتعالى، وهذا بسبب البغي والتحاسد فيما بينهم. قال جل وعلا: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني مرجعهم بعد ذلك إلى الله. طبعا اختلف بنو إسرائيل في أمور عظيمة بعد هذا ومما اختلفوا فيه شأن عيسى عليه السلام آخر نبي أرسله الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، فإن طائفة منهم آمنوا به وطائفة منهم كفروا وعاندوا، وهم الذين بقوا على مسمى اليهود، والذين آمنوا به بعد ذلك هم الذين تحولوا إلى مسمى النصارى. فاختلافهم أنا في حقيقة دينهم، وكذلك اختلافهم على كثير من الأنبياء الذين أرسلوا فيهم، فلأنهم قد قتلوا كثيرا من الأنبياء، وكان آخر من قتل من الأنبياء يحيى بن زكريا عليه السلام، قتلوه وقتلوا أباه كذلك قبل ذلك، وحاولوا قتل عيسى، وهؤلاء كانوا يعني آخر أنبياء في بني إسرائيل. فقتلوهم يعني عن كفروا بمن كفر منهم، وكفروا بمن كفروا منه، وقتلوا من على علم على بصيرة، يعني أنهم بالعناد والكفر في غرينهم، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، وإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال الله وجه الخطاب لرسوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قال هنا في شأن ما خص الله تبارك وتعالى يعني عليه من أخبار هذه الأمم السابقة، والخطاب عام: فإن كنت في شك أي في شيء مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يقرؤون التوراة، يقرؤون الإنجيل، يعني عن حقيقة الدين، فإن حقيقة الدين في الكتب، يعني في كتبهم موجودة، وحقيقة ما خص الله من شأن هذه الأخبار موجودة عندهم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. يعني إياك أن تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قال هنا على هذه الآيات على وجه الفرق، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يشك فيما أنزل الله تبارك وتعالى إليه، أو أن يمتري والامتراء والشك في شيء مما أنزل الله تبارك وتعالى إليه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ثم قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وهذا تيئيس للرسول من إيمان المعاندين له والكافرين، وأنهم قد حقت عليهم كلمة الله بالعذاب. ومعنى حقت عليهم أن أصبحت عليهم حق، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك يعني يدخلوا النار، فلا بد أن يموتوا كفار، ولا بد أن يظلوا على ذلك. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، يعني ولو جئتهم بكل آية، ومن هذه الآيات ما جاء في هذا القرآن مصدق لما كان في الكتب السابقة، وأن النبي لم يعني يقرأ هذه الكتب ولم يطلع على ما كان يعني فيها، وجاء الوحي المنزل إليه موافق لهذا، فهذا دليل من أعظم الأدلة على صدق النبي، وأن هذا القرآن ليس من عنده. فقال جل وعلا: ولو جاءتهم كل آية، سواء كانت هذه الآية معجزة فرق للعادة، أو آية يعني علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤمن. وذلك أنه قد حقت عليه كلمة الله بالعذاب: إن الذين حقت عليهم كلمة ربي أي بالعذاب الآخرة لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم في الآخرة، لأنه خلاص مضى في علم الله أنهم يعني يبقوا على الكفر ويعاندوا، فلو جاءتهم كل آية لن يؤمن. ثم قال جل وعلا: فلولا كانت قرية، نعم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فلولا فهل كانت قرية أريد أهلها آمنت قبل نزول العذاب بها فنفعها إيمانها إلا لكن قوم يونس لما آمنوا عند رؤية أمارة العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين انقضاء عذابهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس بما لم يشاء الله منهم حتى يكونوا مؤمنين لا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بإرادته ويجعل الرجس العذاب على الذين لا يعقلون يتدبرون حياة الله قل لكفار مكة انظروا ماذا أي الذي في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وما تغني الآيات والنذر جمع نذير أي الرسل عن قوم لا يؤمنون في علم الله أي ما تنفعه فهل فما ينتظرون بتكذيبك إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل من الأمم أي مثل وقائعهم من العذاب قل فانتظروا ذلك إني معكم من المنتظرين ثم ننجي المضارع لحكاية الحال الماضية رسلنا والذين عملوا من العذاب كذلك الإنجاء حقا علينا ننجي المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين تعذيب المشركين قال الله بعد ذلك فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بمعنى هلا كانت قرية يعني من هذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى قصة خصصها هنا في هذه السورة سورة يونس من إهلاك قوم نوح وعاد وثمود وقرى لوط قوم فرعون يعني هلا كانت أمة من هذه الأمم آمنت قبل أن يأتيها العذاب فنفعها إيمان كان إيمان وهذا يعني ينفعها يعني يكشف الله عنهم العذاب وليسر لهم طريق الجنة فهلا كانت قرية فلولا كانت قرية آمنت قرية من هذه القرى التي خص الله تبارك وتعالى في السورة فنفعها إيمان كان ينفعها إيمانه ثم قال جل وعلا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى قوم يونس بن متى عليه السلام والذي أرسله الله تبارك وتعالى وكانوا في نينوى ولما غاضبهم رسولهم وخرج منهم مغاضبا لهم وندموا على كفرهم بنبيهم وتمنوا لو رجع إليهم وكان العذاب خلاص قد بدأت بداية فلما رجعوا أنفسهم وآمنوا وندموا على ما صنعوا مع نبيهم الذي غضبوه وخرج من عندهم وأرسلوا بعد ذلك في يسره يطلبونه حتى رجع يعني رد الله تبارك وتعالى رسولهم إليهم فآمنوا فالله كشف العذاب عنه ومعنى كشفه يعني ذهب به وأخره سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي العار الشناط ذلك أن الذي ينزل عليه العذاب يخزي والخزي هذا أنه أصبح بالذل والقهر في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين متعناهم في الدنيا إلى أجالهم حين هذا يعني حين انقضاء أجالهم التي قدرها الله تبارك وتعالى ومتعناهم إلى حين ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا يعني لو أراد الله إن شاء الله وتبارك من شاء أن يجعل كل أهل الأرض مؤمنين لفعل يعبدون كان يلهمهم الهداية ويهتدون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وجعل بالتأكيد الدال على يعني الجمع والحصر ما يعني يوادر أحد. آمن من في الأرض يعني كلهم وجميعا. تأكيد بكل وجميع كلهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم قال الله لرسوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني إذا كانت هذه مشيئة الله فيه فأنت تريد إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين والله لم يشاء لهم يعني الهداية سبحانه وتعالى. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ما كان لنفس أي نفس أن تؤمن إلا بإذن الله. يعني مهما بلغ الرسول في إيمان هذه النفس وظهرت لهذه النفس الآيات وظهرت لها الحجج والبراهين لكن الله لم يرد يعني إيمان هذه النفس إيمان هذا فهو ما يمكن أن تؤمن. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يجعل الله الرجس النجس والخذار والرجس هنا يعني لعبادة الأصنام والشرك والكفر بالله والبعد عنه سبحانه وتعالى الذين يعلمون. فيجعله فيه كل معاني الكفر يجعله فيه. ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. لا عقل. فإن آيات ودلائل يعني الإيمان قائم ظاهر لكن هؤلاء يعني عطلوا عقولهم عن النظر في آيات الله تبارك وتعالى والنظر في نصيحة الرسول وكذا. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل لهم انظروا ماذا في السماوات والأرض من آيات الدالة على قدرة الله وعظمته ووحدانيته. فلما تنظر الذي في السماوات والأرض أولا يظهركم هذه يعني الآيات من رفع الشمس في مكانه من وضع القمر في مكانه من وضع هذه الأرض في مكانه من أرسل الجبال من أجرى الأنهار من أخرج الأشجار من خلقكم انظروا في أنفسكم على هذا النحو. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من دلائل قدرة الله وعظمته ووحدانيته. فإن هذه الوحدة يعني في الخلق دليل على وحدة الخالق. فإنه لو كان هناك آلهة متعددون لا تشتتت هذه المخلوقات وكانت أصبحت فيه مدارا بينهم لأن كل إله سينحاز بما خلق. أما كون هذا الخلق يعني في هذه الوحدة الجامعة فدليل على أنه خالق واحد ومصرف واحد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني ايش تفيد يعني ما تغني تفيد وتنفع الآيات الكثيرة والنذر كالرسول المنذر والعذاب الذي ينزل على هؤلاء وهؤلاء. فهذه نذر يعني ما نزل على قوم نوح ما نزل في عاد ما نزل في ثمود ما هذه نذر كغيرهم لعله غيرهم بعد ذلك ينظر إلى مصارع الغادرين فيستعد. لكن الذين لا يؤمنون لا يفيدهم لا يفيدهم ولا ينفعهم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. السؤال يراد به تقريرا يعني هل ينتظر هؤلاء المكذبون بك يا محمد والمعاندون هؤلاء ماذا ينتظرون. ينتظرون من الله إلا أن يعاقبهم الله كما عاقب يعني سابقيهم في الكفر. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم أيام العذاب التي وقعت على المكذبين السابقين. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين تهديد. قل انتظروا يعني انتظروا لتتلقوا ما وعدكم الله تبارك وتعالى به من العذاب والنجاة. قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم قال جل وعلا ثم ننجي الذين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، أي أن مشيئة الله تبارك وتعالى وسنته الجارية في عباده سبحانه وتعالى أن يكون يعني النجاة لرسله وللمؤمنين كما كان هذا في كل من خصهم الله تبارك وتعالى. فماذا كانت عاقبة نوح مع المؤمنين؟ أنجاهم الله. وماذا كان عاقبة المكذبين في أهلكهم الله؟ ماذا كانت عاقبة هود ومن آمنوا معه؟ أنجاهم الله. والآخرين أهلكهم الله. ثمود صالح نبيهم أنجاه الله تبارك وتعالى المؤمنين وأهلك البقية. وهكذا فرعون أنجى الله تبارك وتعالى موسى وأهلك هؤلاء. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. ثم شأن الله تبارك وتعالى الشأن والحال والسنة الثابتة لله عز وجل أن ننجي رسله والذين آمنوا. قال جل وعلا كذلك حقا علينا ننجي. حق واجب، يعني حقه الله على نفسه سبحانه وتعالى، أن هذا أمر جعله الله على نفسه، حقه الله على نفسه سبحانه وتعالى ننجي المؤمنين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ننجيهم يعني في هذه الدنيا، ثم يذهبون إلى ما ادخره الله تبارك وتعالى في الآخر. نعم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ولأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل يا أيها الناس أي أهل مكة إن كنتم في شك من ديني أنه الحق فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أي غيره وهو الأصنام لشككم فيه ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم بقبض أرواحكم وإن مت أي أن أكون من المؤمنين وقيل لي أن أقم وجهك للدين حنيفا مائلا إليه ولا تكونن من المشركين ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إلا تعبده فإن فعلت ذلك فرضا فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك يسدك الله بضر كخطر ومرض فلا كاشف رافع له إلا وإن يردك بخير فلا راد أي دافع لفضل الذي أرادك به يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لأن ثواب اهتدائه له ومن ضل فإنما يضل عليها لأن وبال ضلاله عليها وما أنا عليكم بوكيل فأجبركم على الهدى واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر على الدعوة وأداءهم حتى يحكم الله فيهم بأمره وهو خير الحاكمين أعدلهم وقد صبر حتى حكم على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالجزية الله أكبر ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني قال هنا قل يا أيها الناس أهل مكة والخطاب هو لكل الناس إن رسول أرسل إلى العالم إن كنتم أيها الناس في شك من ديني أني على الحق وعلى الصواب أن الله تبارك وتعالى قد هداني إلى هذا الدين القويم علما به سبحانه وتعالى واتباعا به سن المرسلين قبلي فلست بدعا من الرسل، كنتم في شك من ديني الذي يدعوكم اليه فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله. يعني لن انت ارجع عن ديني واعبد الذين تدعونهم من دون الله، اصنامكم والهتكم الباطله هذه، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. انا اعبد الله، والله هنا موصوف بانه هو الذي يتوفاكم، يعني ياخذ ارواح، يعني انه هو المتمكن منكم سبحانه وتعالى، هو القادر عليه، ولكن اعبد الله هذا الذي يستحق الذي يتوفاكم. وهنا جاء الخطاب التوفي، والله يتوفى الناس كلهم، لكن هنا عشان يذكر هؤلاء المشركين ان هذا هو الرب الذي يعني تجب عبادته، انه هو القادر عليهم وهو الذي يقبض ارواحهم سبحانه وتعالى، فهو يعني القاهر فوقهم والمتمكن منهم سبحانه وتعالى. ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين. امرت اي من الله لعنك الله سبحانه ان اكون من المؤمنين صدقين بما انزل الله تبارك وتعالى له. وامرت ان اكون من المؤمنين. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. اقم وجهك يعني جعله قيما، توجه توجه للدين يعني المنذر اليك حنيفا ما الى عن كل فروق الشرك، لان الحنف هو الميل، يعني مل وابتعد عن كل فروق الشرك التي هم عليها واستقم على امر الله تبارك وتعالى. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا تدع من دون الله الهه لا تنفعك ان عبدتها ولا تضرك ان تركت عبادتها، فهذه الاصنام المعبوده وكل ما يعبد من دون الله شهيدا ان عبدته لا ينفع، وان تركت عبادته بل سببته او شتمته ما تضرك في شيء، فلا تنفع ولا تضر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين، يعني الظلم هنا وضع الأمر في غير محله، هذا أكبر ظلم وهو أن توضع العبادة في غير محله، فإنك إذا من الظالمين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا الإله الحق سبحانه وتعالى الذي يمسك بضر فلا يستطيع أحد يعني دفع هذا الضر عنك، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا أرادك هذا الإله الواحد الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى بخير فلا يستطيع أحد أن يرد هذا الخير عنك، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، الغفور المسامح الذي يعفو سبحانه وتعالى الرحيم بعباده. ولذلك يعني من عدل عن الشرك وهو يعني أكره ما يكره الرب سبحانه وتعالى، من عدل من يعني من عباد الله عن الشرك قبله الله تبارك وتعالى وغفر ذنبه. فهنا ختام الآية وهو الغفور الرحيم، هذا حظ لهم يعني حظ المشركين عن الرجوع عما هو عليه من الشرك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، ختام السورة ودعوة إلى هؤلاء. قل يا أيها الناس، قال أهل مكة والخطاب لكل الناس، قد جاءكم الحق من ربكم على لسان هذا النبي صلوات الله عليه وسلم. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، فمن اهتدى بهذا الحق وسار فيه فمرد ونفع هذه الإعلام هذا المال لها على نفسه ليس لا تنفع بها الله سبحانه وتعالى. ومن ضل فإنما يضل عليه، يعني من ضل عن هذا الحق الذي يبين واضح فإنما يضل على نفسه، يعني عاقبة هذا الضلال على يعني على نفس هذا الضلال يرجع عليه. وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا عليكم بوكيل، يعني لم يوكلني الله تبارك وتعالى عليه. فالمتوكل بالأمر هو القائم عليه، يعني لست متوكل عليكم فأجبركم جبرا على الهداية، وإنما الله هو المتولي يعني أمركم وشؤونكم كلها سبحانه وتعالى. وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك. أمر للرسول أن يسير الطريق الذي يعني قد رسم له، اتبع ما يوحى إليك من رب، اتبع إيمانا وعلما وعملا بالذي أمرك الله به، ما يوحى إليك من هذا القرآن، واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع ما يوحى إليك من ربك، وأن هنا ما يوحى إليك هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى، واصبر، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، يعني انتظر حتى يحكم الله بينك وبين أعدائك هؤلاء الذين كفروا بأهل مكة، وهو خير الحاكمين، خير الحاكمين الفاصل. طبعا هذه الآيات وهذه السورة يعني سورة مكية، والنبي وقت نزول هذه الآيات كان في ضعف من المسلمين، قلة وقلة معذبة ومهانة، والكفار يعني يستقون عليهم ويعذبونهم ويهينونهم، فأمر النبي في البلاغ هذا الصبر عليه حتى يحكم الله سبحانه وتعالى بين النبي وبينهم، وقد حكم الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أنجى رسوله منهم، خرج النبي إلى المدينة، الله تبارك وتعالى جعل له من الأعوان والأمصار من يقومون معه، وفي أول وقعة ومعركة بينه وبين الكفار أنزل الله تبارك وتعالى بطشه به، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولما وقف يعني في هذه الغزوة أبو جهل يقول اللهم ارفعنا للرحم وأتانا بما لم يعرف وأبغضنا إليك فأحنه الغداء، يعني عندي عليه بطشة هذه الغداء الصبح يعني. فقال جل وعلا لهم إن تستفتحوا فجاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يعني جاءكم الفتح الحكم من الله تبارك وتعالى، حكم الله تبارك وتعالى، فقتل سراد وكبراء هؤلاء المشركون الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا النبي كلهم في قليل واحد من خلبان بدر، وناداهم يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعد ربي حقا. الله علينا في النصر والتمكين وقتل. الشاهد ان الله وعلا في اخر سوره من نبيه صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله، هو خير الحاكم، حكم الله له سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.